أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك في جسد الحسن صلواتك وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة والكرم الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا، حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى كتاب الكفارات. هذا الكتاب يتعرض المصنف إلى أحكام الكفارات، فيذكر كفارات بعض الأمور المحرمة التي ذكرت في الفقه، ويستثنى من ذلك، لا يذكر في هذا الكتاب، كفارات الحج لأنها طويلة، كفارات الإحرام وكفارات الصيد لأنها طويلة لا تبحث في هذا الكتاب، إنما تبحث عادة في كتاب الحج. فبعد كتاب الحج يذكر فصل مستقل في كفارات الحج، فهنا لا نبحث في كفارات الحج، كفارات الإحرام وكفارات كفارات الصيد هناك يبحث عنه، هنا نبحث عن غير هذه الأمور. المطالب سهلة، نقرأها ونعلق عليها، وأكثرها يميل الحفظ، يعني يحتاج إلى حفظ بعض النقاط في العبارة، في بعض المسائل نشير إليها. قال: مسألة 1561: الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة، وقد يجتمع فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع. إذن هذه المصنف في هذه المسألة يعد تقسيم الكفارات، عندنا كفارة مرتبة وكفارة مخيرة وكفارة يجتمع فيها الأمر، قد شرحناها فيما سبق، ذكرنا فيما سبق، وعندنا كفارة جمع، يعني كفارة جمع يجب أن تجمع الخصال الثلاث، هم أتقى رقبة وهم إطعام 60 مسكين وهم صوم شهرين متتابعين، فلا هي مرتبة ولا هي مخيرة، بل يجب فيها الجمع. فالجمع كفارة الجمع في مقابل كفارة التخير وفي كفارة الترتيب، لأن في كفارة التخير أنت مخير في أحد الخصال، وفي كفارة الترتيب يجب عليك خصلة واحدة غايته بأن هناك ترتيب، لكن الواجب أمر واحد. هنا في كفارة الجمع يجب الأمور الثلاثة، فصح أن يقال بأن كفارة الجمع في مقابل كفارة التخير والترتيب، والتي هي ترتيب وتخير. قال: مسألة كفارة الظهار، يعني هين بلا حفظ، كفارة الظهار وقتل الخطأ. في بحث الحدود راجعوا هنا، عندنا في بحث الجنايات عندنا القتل ينقسم إلى أقسام ثلاث، عندنا قتل خطأ، وعندنا قتل شبيه العمد، وقتل العمد. والمراد من الخطأ هنا في هذه العبارات ما يشمل قتل شبيه العمد، المراد من قتل الخطأ هنا في مقابل العمد، فيشمل شبيه العمد. أما ما هو الفرق بين العمد وشبيه العمد والخطأ، هذا ينقح في كتاب ماذا؟ في كتاب الحدود. لا، يشمل الخطأ وشبيه العمد في مقابل العمد، لا يشمل العمد، واضح؟ إذن الخطأ يعني وشبيه العمد في مقابل العمد، وقتل الخطأ خب مرتبة، إذن هذه كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة. ما هي هذه المرتبة؟ قال: ويجب فيهما، يعني في كفارة الظهار وفي قتل الخطأ، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. يشترط التتابع في الشهرين، سيأتينا في مباحث سابقة كيف يحصل التتابع في الشهرين، جيد، كيف يحصل التتابع في الشهرين، الآن نشير إلى منه بعد ذلك نقرأه إذا مر علينا. يحصل التتابع في الشهرين بأن تصوم الشهر الأول كاملا وتصوم يوما من الشهر الثاني، فيحصل التتابع بين الشهرين، متتابع بين أيام الشهرين، التتابع بين الشهرين، ويحصل التتابع بين الشهرين أن تصوم الشهر الأول كاملا ثم تصوم يوما من الشهر الثاني، ويصح ويجوز لك بعد ذلك التفريق في أيام الشهر الثاني. قال: فإن عجز عن صيام الشهرين أطعم 60 مسكين. سيأتينا حتى كلام كيفية الأطعام، هل يشترط الإشباع أو أنه يكتفى بإعطاء فقط الحنطار، كذا يأتينا إن شاء الله. وهذا فإن عجز أطعم 60 مسكينا. ليس المراد هنا من المسكين في مقابل الفقير. إذ مر عليكم في كتاب الزكاة أن هناك فرق بين المسكين والفقير، ووقع كلام خلاف طويل عريض أنه ما هو الفرق بين المسكين والفقير وأيهما أشد سوءا، هل المسكين أسوأ من الفقير أو أن الفقير أسوأ من المسكين. هذا تقدم عليكم في كتاب الزكاة. وقالوا هناك في بحث المسكين والفقير بأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا؟ هل أحد يعرف المعنى؟ تفضل. يعني افترقا كان معناهما واحد، كان كلهما في مورد معين. إذا افترقا بأي معنى؟ يعني كان أحدهما مسكوت في هذه المسألة والآخر مسكوت في مسألة أخرى مثلا، فإنهما يدلان على الأرض نفس المسألة ولكن في موضع مختلف، فإنهما نسمع الفرق. أما إذا اجتمعا في موضع واحد فإن كل منهما يحمل معنى آخر. نعم، أنا أقول المعنى ما إذا تقصد هذا المعنى فهو صحيح، أنا ما يعني كتب جيدا. هكذا إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكر كليهما في مورد واحد المعنى مختلف بين الفقير والمسكين. فإذا قلنا هكذا يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين فاجتمعا في الذكر، ذكرناهما كلاهما ذكرناهما، فحينئذ يختلفا في المعنى. وإن افترقا يعني لم يذكر إلا واحد ولم يذكر الآخر فيفترقان في مقام الذكر فيذكر فقط واحد، فأقول تجوز الزكاة للمسكين فقط، ما أقول للمسكين والفقير. فحينئذ أنا أريد من المسكين هو ما يشمل الفقير، فإذا افترقا في مقام الذكر اشتركا في المعنى، وإذا اجتمعا في مقام الذكر افترقا في المعنى. وهنا من مصاريق ما افترقا في الذكر فيجتمعان في المعنى. إذن الفقير والمسكين هنا ماكو فائدة في تنقيح الفرق بين الفقير والمسكين هنا، لأنه يجوز إعطاؤه المسكين بما يعمل الفقير. هل هناك ثمرة في التفريق بين الفقير والمسكين حينئذ؟ في ثمرة أو في مثمرة؟ تقول إذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، والحكم مرتب على كليهما. في ثمرة حينئذ من بحث الفقير والمسكين؟ في ما هو؟ يعني إذا قال لك إنه إذا في حالة الاجتماع والمستقبل اختلف، زين فيجب عليك مثلا أحد المساكين وأحد الفقراء. في وين؟ كم في مسكينين؟ ما سبق إلا أثرهم فقير. كيف يعني؟ إذا أخذ مسكينين، إذا وضح كلامه لو وضح كلامه إيه، ومن هو وضح لي أكثر؟ أعطني مثال. في وين تظهر التمرة في مسألة فقهية بين الفقير والمسكين؟ في أعطاء الزكاة للفقير مثلا. نعم، إذا افترقا قالوا إذا اجتمعا، إذا افترقا كلاهما الحكم لهما واحد، يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين. لا لا، صدق ما زال على مهولة السنة مثلاً، أو مثلاً مثلاً هذا أنا بعرف، يعني مثلاً يكون إنه يعني تعطيه لا ما يسد مهونة مثلاً سنة. نعم، خب هذا حتى الفقير، حتى المسكين نفس الشيء. ممكن قد يكون في المرتبة. تظهر الثمرة، يعني تظهر الثمرة في مسألة واحدة. الآن أعطيكم مسألة. لو اشترطنا البسط في مسألة الزكاة، لو قلنا يشترط البسط في مسألة في باب الزكاة، هل يشترط البسط على الأصناف الثمانية في مسألة الزكاة؟ لأن مستحقين الزكاة كم صنف؟ ثمانية أصناف. وقع الكلام هل يشترط بسط الزكاة على جميع الأصناف الثمانية، فتعطي السبيل وتعطي المسكين وتعطي الفقير؟ فعلى فرض شرطية البسط على الأصناف الثمانية يشترط أن تبسط تعطي قسط الفقير وقسط المسكين، فلا بد من بيان الفرق بين الفقير والمسكين. هذا المسائل المهمة. أنا بعضهم يدعي أنه ماكو ثمرة في البحث في التفريق بين الفقير والمسكين. نقول تظهر الثمرة على القول بوجوب البسط في مسألة الزكاة، زين، فلا بد أن تعطي قسم من الزكاة للفقير وقسم من المسكين، فلا بد أن تفرق. قد تعطي إذا أنت ما ميز بين الفقير والمسكين، قد تعطي قسطين للفقير وتخلي مسكين، أو تعطي قسطين للمسكين وتخلي الفقير. وقد تظهر ثمرات أخرى في تضاعيف كتب الفقهاء فابحثوا. يقول فإن عجز أطعم 60 مسكينا، يقول وكذلك كفارة من أفطر يوما وشان كذلك يعني مرتبة، مو أنه تجوع عتق رقبة فإن عجز صام شهرين فإن عجز أطعم 60، لا، وكذلك يعني كفارة مرتبة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ليش قال بعد الزوال؟ لأنه يجوز في قضاء شهر رمضان الإفطار قبل الزوال ما لم يتعين اليوم، زين، كما نطح في كتابة الصوم لو شخص عليه قضاء يوم واحد وهذا موسع عليه فأصبح صائما يجوز له أن يفطر قبل الزوال، لكن إذا حل الزوال لا يجوز له الإفطار بعد الزوال. فلو أفطر عليه كفارة مرتبة، ما هي؟ ويجب فيها يعني في الكفارة المرتبة إطعام 10 مساكين فإن عجز صام 3 أيام، والأحوط أن تكون هذه الأيام 3 متتابعات. يشمل الفقير، يشمل الفقير أو نعم. معنى الفقير يشمل الفقير إذا يعني اشترق في الذكر اجتمع. لا، أقصد أنه في الحكم يعني يكون واحد مثلا أعطيه نعم، نعم. نعم نفس الشيء، نعم نفس الشيء، نعم. يعني هنا أقول هكذا قاعدة فقهية في باب نسك الفقير، هنا ذكر الفقير لم يذكر، لم يذكر الفقير، فاشترق في الذكر فيجتمعان في الأحكام، فالحكم الثابت على المسكين هو نفس الحكم الثابت على الفقير. مسألة 1563 كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. هذا أنه لو كان مثلا ذكر الفقير فيكون شامل المسكين حتما. لا لا لا، لا. هذه قاعدة في باب الفقهاء، عند الفقهاء في باب الرسالة، لا. في رسالة المسكين إذا ذكر يشمل الفقير، وإذا الفقير ذكر يشمل المسكين، ما في فرق. وهناك خلاف الأسوائية، أي الأسوء الفقير أو المسكين، ما في موضوعية للمسكين هنا، المسكين بمعنى يشمل الفقير. لا، قد يكون الفقير المسكين أسوأ حالا من الفقير، فإذا ذكر المسكين لا يسمى باب الأولوية يشمل الفقير، لأن المسكين أسوأ حالا من الفقير في باب الزكاة كما ذكروا هنا، والسيد الخوئي يرى أسوأية المسكين عن الفقير، فإذا ذكر المسكين من باب الأولوية ذكر الفقير، صحيح؟ لو عكس قد نقول بالأولوية ذكر الفقير يشمل المسكين، لأنه إذا كان واحد أحسن حالا يشمل الحكم من باب الأسوأ يشمل، لكن العكس ليس بصحيح. نجرب هذا الأولوية التعب والقال فقير، ما بعرف الفقهاء يقولون عن هذا الفقه، إذا ذكر المسكين الحكم مترتب على العنوان العام من المسكين والفقير. لا يعني الأولوية كما ذكر المساج أولوية، هذه الأولوية في باب الأصول، الأولوية أولوية حجة، أولوية قياس الأولوية حجة عندهم في باب الأصول، فنخرجه أولوية يسمى أولوية حجة، ولا تقل لهما أفهم باب الأول لا تضربهما على أي حال. طيب بعد حين الحين خلص خف. قال مسألة 1563 كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة، ما هي هذه الكفارة مخيرة؟ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أفطر يوم شهر رمضان يعني أفطر فيما يوجب الكفارة المتعمدان، كما نقح في كتاب الصوم، لا مطلق الإفطار سهوا أو غفلة أو ما شابه ذلك، الإفطار الذي هو موجب للكفارة. مسألة 1564 كفارة الإيلاء، تقدم عن الإيلاء، وكفارة اليمين وكفارة الند، يعني مخالفة الند ومخالفة اليمين. يقول وكفارة الند حتى صوم يوم معين. ليش قال حتى صوم يوم معين؟ يعني لو نذر أن يصوم يوم معين فخالف ولم يصوم، هل يترتب عليه كفارة من أفطر متعمدا في يوم واجب عليه؟ واضح؟ أو أنه يشمله كفارة من خالف الناذر؟ واضح الآن؟ فيقول من نذر قال لله علي أن أصوم غدا فجاء غد ولم يصوم، الآن أفطر، هذا الأفطر يترتب عليه كفارة، كفارة ماذا؟ هل كفارة من أفطر في يوم واجب عليه متعمدا؟ فقد تكون كفارة مرتبة مثلا، مثل كفارة من أفطر يوم شهر رمضان، أو أنه لا، أنه كفرت وكفرت مخالفة النادر، قال حتى في هذا الفرض مخالفة كفارة النادر، واضح؟ فرض الخفيف. قال أو خالف حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب، ما هو التخيير؟ كيف التخيير؟ قال وهي هي الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه مخيرة. إذا عجز عن الخصال الثلاثة، فإن عجز عن الخصال الثلاثة أحدها يعني صام 3 أيام متواليات، واضح الآن؟ اجتمع في حيثية التخير في الرتبة الأولى، فإن عجز عن كل الأقسام الثلاثة له حق بعد ذلك أن يصوم ثلاثة أيام، وإلا لو كان يستطيع إطعام 10 مساكين لا يصح له أن يصوم ثلاثة أيام متواليات. وهنا التوالي على نحو الفتوى ما يحرص وجوبي، بخلاف ما تقدم في مسألة كفارة من أفطر يوم من شهر رمضان بعد الزوال. مسألة 1565، كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما. هنا في هذه المسألة يقول المصنف إذا شخص قتل مؤمنا عمدا، عمدا في مقابل الخطأ، قد تقدم علينا كفارة الخطأ، واضح؟ وهي كفارة مرتبة. هنا لا، قتل المؤمن عمدا، واضح قيد عام في مقابل الخطأ. لماذا قال ظلما؟ هل يتصور قتل المؤمن عمدا ليس بظلما؟ نقول بلى، يصح تثبت في بعض الموارد جواء أنه يصح للإنسان أن يقتل مؤمنا لكن مو ظلما حقا، كما لو قتل والدي أو قتل لي حق القصاص فأخذت إذن من الحاكم الشرعي فقتلته، فبعد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي صح أن يقال بأني أنا قتلت مؤمن عمدا لكن ليس بظلما بحقه. الحاكم الشرعي أيضا قد يقتل مؤمن، مؤمن قد فعل فاحشة استحق عليها القتل، خب بفاحشته لا يخرج عن عنوان الإيمان، بقى مؤمن مع ذلك، أنه فيصح أن الحاكم قتل مؤمنا عمدا لكن ليس بظلما. الآن خب أنا بس الآن كده واقع أنفق بين الآن عمدان وظلمان، إذا تحققت إليهم ما تحققت الكفارة. يبقى السؤال أنه ما هو المراد من الإيمان في هذا القيد في هذه المسألة؟ هل الإيمان بالمعنى الأخص يعني الاثني عشرين، حيث أنهم ذكروا بأن المؤمن المراد منه في الفقه هو المؤمن بالمعنى الخاص وهو الاثني عشر، وعبارة المؤمن إذا وردت في كتب الفقهاء في عبارات الفقهاء المراد منهم ما هو؟ الاثني عشر، فتحرم غيبة المؤمن يا مؤمن الاثني عشر لا مطلق المسلم، وغيرها في أبواب الفقه. فهل المراد من الإيمان هذا ما تجارى في اصطلاحهم المراد منه الإيمان بالمعنى الأخاص، أو أنه مراد من الإيمان هنا الإيمان بالمعنى الأعمى المسلم؟ لو خلينا وظاهر العبارات وتبعنا القاعدة الفقهية أنه أينما ورد لفظ الإيمان في كتب الفقهاء فالمراد منه الإيمان بالمعنى الأخاص، لكن هذا غير مراد في هذه العبارة بقرائن. وإذا تلاحظون كتب الفقهاء، شوف الآن راجعوا كل كتب الفقهاء في هذه المسألة كلهم يعبرون بالإيمان، مع أن لا يريدون من الإيمان إلا الإسلام. فلماذا كلكم اتفقتون أنكم خالفتون الإصطلاح في هذه المسألة؟ شوف هذه المسألة بدون تتبع قليل خلصان في اشتباه فيها، زين بدون ما تتابع المسألة بدون ما تلاحظها تفكرنا الإيمان بمعنى 12. فبالتالي إذا كان غير لو قتلت مسلما ظلما عمدا لا تجري عليك هذه المسألة، نقول لا، المراد من الإيمان هنا هو الإسلام، والفقهاء عندما عبروا الإيمان هنا تبعا للنص تبعا للروايات وبعض إطلاقات القرآن، إذ أن القرآن يطلق الإيمان ويراد بينهما المسلم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فالمراد من الإيمان هنا الإسلام. ولهذا في كتاب الحدود، كتاب الحدود والجنايات، نفس هذه المسألة تذكر ويقال بالإسلام بعد يقال بالإيمان استغفر الله، بعد ذلك مسألة أخرى يقال إذا كان المقتول غير مسلم، واضح؟ فإذا المراد من الإيمان هنا بقرينة ما يذكرونه في كتاب الجنايات والحدود المراد منه هو الإسلام. وهذه مسألة مهمة في كتب الفقهاء، أنك أنت قد عندك قاعدة عامة قد تفسيرها في بعض الموارد مو صحيح، لابد أن تراجع المسألة في مضان في مضانها الأخرى. فلو راجعنا المسألة في مضانها الأخرى هو كتاب الحدود وكتاب الجنايات لفهمنا بأن المراد من الإيمان هنا معنى مطلق المسلم. وأيضا المراد من قتل الخطأ هناك ما هو؟ قتل خطأ من ليقتل خطأ هناك مجمل العبارة، هل كل شخص قتل شخص خطأان تترتب عليه الكفارة المتقدمة؟ هناك أيضا مخصوص بالمسلم، فلو قتل الإنسان خطأ ذميا ذمي بعد، هو معنى الكافر غير الذمي، لا تترتب عليه الكفارة. واضحة؟ هذا كله محقق في كتاب الحدود والجنايات، إنما الكفارة على قتل المسلم. واضح؟ أما غير المسلم قد حرام ارتكبت حرمة، أنه دمه دم الذمي محفونة، لكن صرف أني فعلت محرم ما هو الدليل على ثبوت الكفارة؟ ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل، ولهذا ذكر في كتاب الحدود من قتل ذميا أو قتل كافرا قتل غير المسلم لا تترتب الكفارة، وإن ترتبت الحرمة في بعض الموارد. هذه مسائل مهمة، كيفية قراءة المطالب هذا الرسالة العملية مهمة. الكفارة لحد هل أنه هذا الشخص الذي قتل شخصا ظلما وهو مؤمن عليه حد ويكفر عنه أيضا؟ الكفارة عقوبة أوجبها الشارع على بعض الأشخاص الذين يرتكبون الذنوب، يعني فهنا الكفارة تدور مدار بعض الذنوب، فالشارع جعل عقوبة زائدة على الذي يقتل مسلما. هي حد مسألة ثانية. واضح؟ يعني لا حد بعد كفارة. كفارة بلي إيه، حد كفارة، ما العلاقة؟ حكمين لتتل على كفارة حكم، والحرم حكم ثالث. إذن كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين يجب عن الجمع وإطعام 60 مسكينا وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحواض. وقع كلام بين الفقهاء بأن من أفطر على محرم في شهر رمضان هل تجب عليه كفارة جمع أو لا؟ سيد أخوي هنا يحفظ وجوبا في ثبوت كفارة الجمع، فمن أفطر على زنا مثلا والعياذ بالله، أو أفطر والعياذ بالله على استخراج المني عن طريق الاستمناء، فتجب عليه كفارة جمع. بعض الفقهاء كالسيد السيستاني لا يقول بثبوت كفارة الجمع، يقول بثبوت كفارة التخيير حتى على اللي هو الإفطار على المحرم. مسألة خلافية. وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحواض. الذي درسوا كتاب الصوم أنا أسألهم سؤال يراجعوا، لو أفطر على أكل مال الآخرين ظلما، تارة يفطر على أكل ماله عنده في الثلاجة أكله، تارة يفطر على أكل مال الغير، يعني أخذ مال سرقة فأكله، هل هذا من باب كفارة الإفطار على الحرام أو لا؟ هل يشمل هذا الإفطار الحرام أو لا؟ واضح السؤال؟ أي سؤال. لو شخص ما لي جواب بس يعني راح أراجع كتاب الصوم، لو شخص جاء تارة يفطر على أكل ماله فواضح أن هذا مو على أفطار على حرام، على حلال أفطار، تارة يفطر على حرام الزنا واضح، الاستمناء واضح، تارة يفطر على أكل مال الغير سرق ماله من الدكان فأكله، هل هذا صار الإفطار على الحرام أو لا؟ فراجعوا ودققوا هناك. وكذلك الإفطار على حرام قال، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحواط وجوبان. قال مسألة 1566 إذا اشترك جماعة في القتل، هنا مطلق القتل أو مسألة عامة، يا سيدنا كنت ذكرت قتل العمد وقتل الخطأ، وقلنا بأن قتل الخطأ يشمل شبيه العمد، ولهذا لم يذكر مسألة قتل كفارة قتل مال شبيه العمد، وهذا داخل في الخطأ. خب لو فرضنا أنه اجتمع أشخاص متعددون على قتل واحد، فهل على كل واحد كفارة مستقلة أو على مجموع الأشخاص كفارة واحدة؟ بأن يقال بأنه خمسة اجتمعوا على قتل واحد فنقول كل قتل فيه كفارة، فالكفارة تدور مدار الفعل، القتل واحد لما واحد إذا كل فعل فيه كفارة واحدة، فيجب على هؤلاء الخمسة أن يقسموا الكفارة بينهم، يعتقون رقبة في ذات الزمان يجتمعون يعتقون رقبة. واضحة؟ مثلا إطعام 60 مسكين كل واحد يزع مبلغ ويطعم 60 مسكين، فهل المدار في الكفارة على الفعل أو على الفاعل؟ فإن كان على الفعل تجيب كفارة واحد على الفعل الواحد، إن كان مدار على الفاعل كل واحد ينصح عليه بأنه قتل فإن كان المدار على الفاعل فيجب على ماذا؟ كل شخص كفارة. السيد الخوئي هنا يقول المدار على الفاعل، الرواية تقول من قتل مؤمنا فعليه كذا، من قتل خطأ فعليه كذا، وهذا يقال قاتل وهذا يقال قاتل وهذا يقال قاتل، فيستحق ماذا؟ فيستحق ماذا؟ فيجب عليه الكفارة. بقت مسألة في بعض الحدود أيضا، كلها ترابط في الحدود، كيف يصدق القتل المتعدد على الشخص الواحد؟ إذا ما هو معناه في حدود المصداق، كيف يتحقق مصداق القتل المتعدد على شخص واحد؟ هذه مسألة تنقع أمثلة كثيرة، يذكرون عندنا قتل من باب السببية، قتل بالمباشرة، أقسام كثيرة تنقع في كتاب الحدود. فهذا المفروض أن نؤثرها في كيفية حصول الصغرى، كيفية حصول القتل المتعدد هناك في كتاب الحدود، وإلا لو أردنا أن نشرح كيف حصول القتل هنا يحتاج إلى وقت طويل نص ساعة. نقسم القتل إلى قتل متعمد، وقتل أو صفر قتل بالسبب، قتل بالمباشرة، والتسبيب على أنحاء، وما هو الضابط، هذا كله دخلنا في باب الحدود. فإلا حب راجع هناك تحقيقه هنا. أنا أتكلم عن الكفارات فقط، من حيثية الكفارة أتكلم، مو من حيثيات أخرى. يقول إذا اشترك جماعة في القتل، يا قتل سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وجبت الكفارة على كل واحد منهم. لماذا؟ لأن الكفارة تدور مدار الفاعل لا مدار الفعل، فكل واحد يصح أنه قتل فيشمله دليل من قتل فعليه كفارة كذا، يشمله دليل من قتل فعليه كفارة كذا. خب، وكذا في قتل الخطأ، يعني سواء كان في القتل عمدا ظلما أو في قتل الخطأ. مسألة 1567 يقول إذا كان المقتول مهدور الدم، يعني ماذا مهدور الدم شرعا؟ يعني مباح قتله ويجب قتله ولا حرمة لدمه، مثل لنا أيها المصنف كالزاني المحصن. أيضا في كتاب الزنا يبحثون هناك بحث في تحقق الإحصان، ما هو المراد من الإحصان؟ هل الإحصان هو مطلق المتزوج يقال أنه محصن، أو المحصن هو المتزوج الذي دخل فيقال محصن، أو المحصن هو الشخص المتزوج الذي ما زالت زوجته معه الآن فيقال محصن؟ واضح؟ هناك كله أبحاث مذكورة في كتاب، هنا في كتاب الحدود ضابط تحقق الإحصان. شفتون ترابطه؟ يلا من نترك المسألة مسألة ما نخلص، يعني نشرح باب الزنا باب الإحصان، نشرح كتاب الحدود والديار، نشرح كتاب الجنايات الشبه بالعمد والعمد، مشكل هذا خلاف ترتيب المنهجية. فبعض المطالب سوف تذكر هناك، فحفاظا على وقتكم أبعا ما أذكر هذه الأمور، لا نطول ما نخلص. إذا لو تحقق أن هذا محصن، زين الزاني المحصن دمه محدود يجب قتله، قال كالزاني المحصن والشخص والعياذ بالله اللائق، إذا تحقق فعل اللواط من شخصين كان محدود الدم يجب قتله. فقط الفاعل أو المفعول؟ الفاعل، لائق الفاعل. المحصن لا مطلقا، الإحصان في الزنا، اللواط واللائق والمرتد فقتله غير الإمام. خب هذه الأمور الثلاثة، يعني الزاني المحصن واللائق والمرتد، إنما يجوز أن مهدور الدم صحيح، لكن إنما يجوز قتله بإذن الحاكم الشرعي ولا يجوز. نعم، إمام الحاكم الشرعي. نعم، إمام هنا الحاكم الشرعي. خب فإنما يجوز قتله بإذن الحاكم الشرعي. فلو جاء شخص تصدى وذهب وقتل قال هذا مرتد مهدور الدم فقتله بدون أخذ الإذن الحاكم الشرعي، هل من باب هذا، هل هذا مصداق، ركز، هل هذا مصداق من قتل نفسا مسلمة متعمدا ظلما، أو أنه ليس من مصالح من قتل نفسا متعمدا ظلما؟ قد يقال أن هذا من مصالح من قتل مؤمنا خب عمدا واضح قتله ظلما، لأنه لا يجوز له قتله إلا بماذا؟ إلا بإذن الإمام، بإذن الحاكم، ولن يأذن له بعده، فقتله يكون وشضل ظلما. هناك احتمال آخر، المراد من قتل الظلم يعني الشخص غير مهدور الدم، هذا مهدور الدم فقتله ليس بظلم، قتله حكم غايته أنه جواز القتل توقف على إذن الحاكم الشرعي، لكن هذا لو أنا قتلته ما أقول قتلته ظلما، إنه يستحق القتل. فهنا مسألة مرددة بدون إذن الحاكم، هل هو من مصالح قتل عمد ظلما أو ليس كذلك؟ المصنف هنا يحتاط وجوبا إذا كان بغير الإذن الإمام، فهنا وين فقتله هنا فيه إيش إشكال، يعني وجوب الكفارة مترفع على الاحتياط الوجوبي. واضحة؟ خب إذا كان المقتول مهجور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائق والمرتد، يا مرتد، مرتد الفطري والمرتد اللي إذا استتاب فلم يتاب، فلم يعني فلم يتوب، قيل له توب توب يؤخر ثلاثة أيام أو يؤخر أكثر من ثلاثة أيام حتى ينظر ثمار التوبة. في بحث المرتد هناك يبحثون، إنه ثبت بأنه الآن هذا مرتد مهجور الدم، تنقح الموضوع أنه مهجور الدم، هل يجوز قتله؟ نقول لا يجوز قتله إلا بإذن الإمام، فقتله غير الإمام أو غير إذن الإمام. واضح؟ يعني الإمام من باب أنه أما هو بالمباشرة أو بالتسبيب، لأنه لا يجب الحاكم الشك، هو الذي ينفذ الأحكام، يأمر واحد ينفذ. فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذن، إذا كان بإذن الإمام. أما إذا إن كان بغير إذن الإمام ففي يعني في وجوب الكفارة إشكال احتياط وجوب بوجوب الكفارة، يعني احتياط وجوب بوجوب الكفارة، فعليه كفارة جمع من باب الاحتياط الوجوبي. مسألة 1568، قلنا فيما سبق في مسألة الحلف بالبراءة، وين ذكرنا هذه المسألة؟ في اليمين، في بحث اليمين ذكرنا هذه المسألة بأنه يحرم اليمين بالبراءة، فقل أنا بريء من الله ورسوله إن فعلت كذا، هذا حرام. وقال هنا في السيد الخوي أنه لا ينعقد هذا اليمين، فنذكره في مسألة كم؟ مسألة رقم 1543، قال ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة، ويحرم اليمين بها على الأحوط وجوبا، فالحرم الذي يحتاط الوجوب ولا ينعقد. هنا وقع الكلام بأنه لو شخص حلف باليمين وخالف اليمين بالبراءة مع أنه حرام، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ هنا ثلاث أقوال في المسألة ذكرها المصنف، نستطيع أن نذكرها، تقول أقوال كثيرة. قول يقول ما تجب الكفارة لأنه لم ينعقد، إذا من حق اليمين كفر على ماذا؟ متعلق اليمين لا يجب الوفاء به، فلو خالف متعلق اليمين قال أنا بريء من الله إذا لم أصلي صلاة الليل هذه الليلة، فخالف اليمين ولم يصلي صلاة الليل، خب فحنث، هل تجعل الكفارة؟ بعض الفقهاء قالوا أن هذا لا ينعقل أصلا، وإذا لا ينعقل لا تجب الكفارة، باب صار من جفاء الموضوع. قول آخر عن الشيخ، هذا قول الشيخ، يقول بأنه تجب عليه الكفارة لوجود بعض النصوص أو صف الله علامات النصوص. قال الآن بعد ذكر دليله، قال أنه تجب الكفارة، ما هي كفارته؟ قال كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين. ما هو دليلك يا شيخنا؟ إذا تراجعون هذه المسألة ما في ولا رواية تقول بهذا الحكم، ما عندنا دليل ولا رواية حتى ضعيفة السند ذكرت في إثبات هذا الحكم، فلعل من قال بهذا الحكم كالشيخ قد اطلع على رواية لم نطلع عليها. واضح؟ وإلا أنه الشيخ لا يفتي بلا دليل، فإذا أفتى بمسألة ولم نطلع على دليلها ولا رواية في المسألة، حتى رواية ضعيفة ما موجودة، شيخ الطوسي زين، ورواية ضعيفة ما موجودة، فهو لعله اطلع على رواية في كتاب لم نظفر به، كتب كثيرة ضاعت علينا، بالتالي احنا في احنا الان بينه وبين لا دليل عندنا، لانه لم نعلم بوجود روايه، والروايه على فرض اطلاع الشيخ الطوسي عليها لا نعرف سندها ولا ما شكل ذلك فيها، فهذا القول لا دليل عليه. قول اخر دلت عليه الروايه المعتبره، روايه معتبره، وهي هكذا الروايه تقول، خلينا نقرا المقدار، قيل من حلف بالبراءه فحنث، وش الحنث؟ خالف متعلق اليمين، فعليه كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه. أصحاب هذا القول تفت المطلب، أصحاب هذا القول يظهر من عباراتهم بأنه هذه الكفارة على اليمين مو على الحنث، مجرد أنه يقول بيمين البراءة حنث أو لم يحنث عليه كفارة، عليه كفارة عقوبة، لا أنه متعلق بالحن. فقال هنا سيد الخوي فحنث لا يتناسب مع كلماتهم. فكثير من كلمات هؤلاء القائل مطلقة غير مشروطة بالحان، ففي عباراتهم هناك رتبوا الكفارة على مجرد اليمين لا على الحان. واضح؟ يقول وقيل كفارته إطعام 10 مساكين. هاي قلنا في هناك صارت ذكره السيد السيستاني، إن كان تذكره قلنا السيد السيستاني قال بأنه فيه 10 مساكين. قال وبه رواية معتبرة. ما هي هذه الرواية المعتبرة؟ أقرأ لكم الرواية. قال كتب محمد بن الحسن الصفار، هذا أصحاب من الإمام العسكري سلام الله عليه، كتب محمد بن الحسن الصفار، كتب يعني رسالة، كان توقيعات لزمان الحسن العسكري لسبب الضغط العسكري على بني العباس، كانوا يبعثون لهم الرسائل فيأتون بتوقيعات وأحكام يختموها. فقال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، ماذا قال؟ رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته؟ واسأل ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام. مد يعني كيلو إلا ربع، المد عبارة عن كيلو إلا ربع، 3/4 الكيلو. ويستغفر الله. هذه رواية صحيحة السند معتبرة دلت على وجوب الكفارة. الآن هنا المسألة التفت هي دقة. الآن السيد الخوئي ماذا يظهر منه في النتيجة؟ هل يقول بالكفارة أو لا يقول بالكفارة، أو يقول بأنه تجب عليه إطعام 10 مساكين؟ قال وبه رواية معتبرة. قيل وبه رواية معتبرة. الآن هو هي مشكلة. كيف الآن نستنتج مبنى السيد الخوئي؟ قد يقال بأن السيد الخوئي هنا قد تقدم منه بأنه لا ينعقد يمينا بالبراءة، ولا معنى حينئذ لحنثة. حنثة فرع انعقاد اليمين في رتبة سابقة، صحيح؟ تقول حنثة يعني فرع أنه انعقد اليمين في رتبة سابقة، والسيد الخوئي يقول بعدم انعقاد اليمين. فكيف نجمع بأنه إذا قلنا احتياط مثلا وجوبي، كيف نقول أنه لا ينعقد اليمين مع أنه هناك حنث لليمين وفيه كفارة؟ فقد يقال نفهم من كلمة السيطرة السابقة فيما تقدم في المسألة السابقة أنه لا يقبل هذا القول بأنه تجب الكفارة. لكن هذا الكلام شوف دقق ليس بدقيق. ليش؟ لأنه التفت إذا طبقنا مباني السيد الخوئي في هذه العبارة عند قاعدة يقول إذا قلت أنا قيل ولم ماذا ولم أأتي بوجه بتضعيف لهذا القول وسكت فإنه يستفاد منه الاحتياط وجوبه. هنا ذكر قيلين، القيل الأول ذكره قال ولا دليل عليه فرده، ذكر قيلا آخر وقال أنه به رواية معتبرة فأيد هذا القيل. فمقتضى إعمال القواعد والصناعة أنه قيل لم يتعقبه فتوى على الخلاف ولم يرده فيكون احتياطا وجوبيا. فقط مسألة مشكلة واحدة، كيف نجمع بين الاحتياط الوجوبي بثبوت كفارة وبين عدم انعقاد اليمين حتى يقال حنثاء؟ فقد يقال له قرينة تقدم أن يقول أنت تسلم بالقاعدة بأنه قيل، ركز كيف قراءة الرسالة مهم، إذا قال قيل ولم يرد هذا القول فإنه يستنبط الوجوب، لكن تقدم منه أن يرد هذا القول في مسألة سابقة قال لا ينعقد، فتارة لا يقبل الفتوى في قرينة متصلة فتم من قرينة منفصلة، فقد تقدمت منه فتوى على الخلاف فيفسر ناقل من الاحتياط غير الوجوبي لأنه قد سبقتها فتوى على الخلاف. واضح؟ نقول هذا الكلام ليس بتامة، مو تام كالاشتباه. لماذا؟ لأن الكفارة، ركز في المطلب هنا، لأن الكفارة تدور مدار الحكم التكليفي لا مدار الحكم الوضعي. الكفارة عقوبة على الذنب، الكفارة عقوبة على ماذا؟ على الذنب. فيمكن أن أجمع وأقول لو حلفت بالبراءة لا ينعقد اليمين، فالحكم الوضعي باطل لا ينعقد، لكن حرام لهم حرام حرام، واشتري يرتب العقوبة على الحرام لا على العقاد، لكي تقول بأنه ما نصور كفارة لأنه لم ينعقد اليمين. لو كانت الكفارة تدور مدار الانعقاد الحكم الوضعي على الحكم الوضعي لصح إشكالك، لكن الكفارة تدور مدار الذنب وعلى الذنب، ولما كان هنا ذنبان وهي الحرمة فيصح ترتيب الكفارة على ذلك. فقد إشكال سيبقى الحنفة، حنفة فرع أنه ماشين عقاد كالحنفة، نقول لا، نقول الحنث في الصلاح اللغة وفي الصلاح الفقهاء المراد منه الأعم من كون شيء عقد أو لم ينعقد، يعني مخالفة متعلق النذر سواء كان النذر صحيحا أو باطلا، مجرد مخالفة متعلق النذر واليمين يقال حنث، غايته أنه هذا انعقد أو انعقد مسألة أخرى. ومطلبه إذن هنا حنث يستعمل في موارد الانعقاد وعدم الانعقاد، ويمكن تطوير الكفارة ولا يتنافى مع المطلب السابق، لأنه الكفارة تدور مدار الذنب. ولهذا سيستاني نفسه في هذه المسألة هنا سيستاني ذكر هذه المسألة هنا ذكرها في كتاب اليمين، قال هكذا في عبارته ولا ينعقد اليمين، يمين البراء لا ينعقد، يقول لكن لو حنث تتركب الكفارة، فما في تنافي بين عدم الانعقاد وبين ترتب الكفارة، فحينئذ تكون نتيجة نهائية أن هذا القيل معنى الاحتياط الوجوبي في ترتب الكفارة. قال وقيل كفارته إطعام 10 مساكين وبه، يعني وبهذه رواية المعتبرة، فهذا احتياط وجوبه. ليش تقولوا فتوى أنه قيل وقيل إذا لم يرده مبنى عن احتياط وجوبه. خب مسألة 1569 لم ينعقد، لكن لو حنث عليها على الكفارة. بعض الفقهاء قالوا بأن الكفارة تدور مدار وش مو الحنث وعدم الحنث كالشيخ الطوسي، مدار نفس اليمين، فلو لو قال يمين احنا قلنا في مطلب سابق اليمين، مجرد نقول إذا بمجرد أن يقول هكذا أنا بريء من الله ورسوله إذا لم صل صلاة الليل قل أنت فعلت حرام، حتى لو خلفت ما خالفت ما لنا علاقة، نفس اليمين حرام والحرمة غير معلقة على الحنث وعدم الحنث، لكن الكفارة مترتبة على الحنث. واضح؟ ما الفرق بين يعني من لم تنعقد القسم الذي لم ينعقد وحنث عليه كفارة وانعقد وحنث أيضا عليه كفارة؟ لأن هناك إذا انعقد النذر أو اليمين وعليه وخالف عليه كفارة اليمين وعليه كفارة النذر وكفارة النذر اليمين ليس 10 مساكين، هذه كفارة خاصة في مسألة البراءة. قال مسألة 1569 نعم. كان النذر غير صحيح يخلص من الحنث يسوي شيء محرم؟ لا لا، إذا كان النذر غير صحيح فنقول يجوز لك أن ترتكب النذر متعلق النذر ما في إشكال في مسألة واحدة، بس إذا حلف بالبراءة على الله ورسوله فقط في هذه الخصوصية، إنه لو قال أنا بريء من الله ورسوله قل لم يعقد اليمين من عقد، لكن لو خالفت وارتكبت حراما بمجرد قولك لله هذا أنا بريء من الله ورسوله، غايته لو ارتكبت حرام زين غايته بأنه الآن في أي كفارة نقولها عشان ما تثبت عليك الكفارة بعد حقق متعلق النذر، لكن لو خالف متعلق النذر أيضا عليك كفارة، فالحكم التكليف والحرمة ثابت على كل حال، لكن الحكم الوضعي هو الكفارة تدور مدار مخالفة متعلق النذر وعدم متعلق النذر، هذا في المسألة. لكن لو كان النذر باطل ما في مشكلة، ما لنا علاقة، يجوز مخالفة المتعلق النذر. مسألة 1569 قال في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان، ما هي كفارة الإفطار؟ مخيرة، تقدم في مسألة 563 واضح المطلب؟ ليس بواضح، مو واضح. ما هو المراد من الجز؟ قص الشعر ما هو الفرق بين الجز والنتف؟ في فرق. وجه الفرق مش عارفان بأداء فمو واضح يعني لا الناس عارفان نقول إحنا تمشع بالإيد جاز الجزء بالأصل تمشعر ليس بيتها ليس بيتها هكذا التفت إذن التفت بس أنا كافري في هكذا لأنه أنا قد عمل قلت نتعب العمل بسرعة عشان أشوف يعني مسألة واضحة لا مو واضحة لابد أن نقف على ما هو المراد من الجز وكثير ما يقع الاشتباه في هذه المسألة لأن مسألة الجز ذكرت في كتاب الحج أيضا في مسألة كفارات الإحرام وكثير ما يقع الاشتباه في تفسيرها بل أنه كثير لا يفرق بين الجز والنتف عندنا اصطلاحات عندنا جز عندنا نتف عندنا قط عندنا حلق عندنا استئصال عندنا قص خب هذا وش فرق بين الأمور جيم اختلط الحابل بال من هذا ها لا كور المراد وقع الكلام بين الفقهاء في تفسير الجز ففيه خلاف ذكر بعضهم كصاحب كلمة التقوى بأن جز هكذا عبارة جز المرأة شعرها أن تقصه وتقطعه سواء استأصلته أو لم تستأصله الآن بغض النظر الآن نحن نشرح لكم المراد من الجز في كلمات الفقهاء القص قص الشعر جيد قص الشعر يقال عنه ماذا يقال عنه جز عندنا اصطلاح آخر النتف النتف واضح النتف ماذا تفعل أن تأخذ هذه وتنتفها سواء استأصلتها من جذورها أو لم تستأصلها من جذورها عندنا الحلق الحلق ما هو هكذا الحلق الذي يأتي مثلا بواضح طريقتنا أنه تحلق شعرها بالماكينة مثلا أو بالموس انصلق على الماكينة الصفور أنها حلق على الخلاف فيما مسألة وإن في مسألة الحلق عندنا إحراق عواض إحراق الشعر عندنا قط القط مثل ماذا قط له قسمين تقطع عن طريق النات تقطع عن طريق القص فالقطع هذا عبارة عن تارة تستعمل بمعنى القص وتستعمل بمعنى النات فالحكم المترتب على الجزء المراد منه القص فلو جاءت المرأة وقصت شعرها محلقتين جزته جيد ولا نتفته إنما قصته بالمقاس بالزجاج بطريقة كذا زين فالمراد من الجز وماذا هو القص خب وقع الكلام بين الفقهاء بأنه الآن الكفارة مترتبة على خصوصية القص اللي هو الجز أو تشمل كل إزالة للشعر شوف هالأمور كلها تترتب على وش معنى إزالة والشعر كلها الحار القص النات كذا كلها وش الجمع المشترك بينها إزالة الشعر كثير من الفقهاء قالوا لا الحكم مترتب على عنوان خاص وهو الجز اللي هو القص بل أن في الروايات نفسها تفرقت بين النتف وبين الجز الذي هو القص ولهذا الفقهاء فرقوا في إثبات الكفارة كفارة النتف غير كفارة القص ولهذا الآن هي مطلب الثاني عشان يكون واضح ما من أنه قصت المرأة شعرها وش يعني شعرها يعني كل شعرها أو بعض شعرها وشعر رأسه وغيره شعر رأس هل المراد من شعرها يعني شعرها كله أو بعضه هذا السؤال بالمصاب يا مصاب مصاب ولدها زوجها مصاب ابنها أو ما شاكل ذلك إذن المسألة ليست بواضحة إذن الآن المسألة الأولى بأن الجز معناها القص نأتي إلى الحكم الثاني جزت المرأة شعرها هل الشعر هو البعض أو الكل ذكر الفقهاء بأن المدار على صدق العرفي في أنه قصت شعرها فإذا صدق في حقها أنها قصت شعرها ثبت لها الحكم فلو أخذت بعضا قلوا قصته لا يقال قصت شعرها لا يصح إسناد أنه قصت شعرها مرة تتعدى تقول شعرها من تحت يقال قصت شعرها عرفان ما يقول قصت شعرها عرفان فإذا المدار على الصدق العرفي لا المدار على قص كل الشعر ولا على قص بعض شعر المدار على الصدق العرفي، لأن العرف يقول هذه قصة شعرها. إذن بقى في المصاب، يا مصاب في خلاف المسألة. السيد الخوي يرى إطلاق المصاب سواء كان مصاب زوجها أو مصاب ابنها أو مصاب ولدها، فيترتب عليه الكف كفار. أنا سؤال لكم، لو قصت شعرها وجزته في مصاب أبي عبد الله الحسين، هل تترتب الكفارة في المصاب؟ تترتب الكفارة أو لا تترتب الكفارة؟ لكن لو كان أسئلة العمل أسألكم الأسئلة بحثوا عنها بغاية في نفس يعقوب إن شاء الله قضاها زينة، فأنتم بحثوا عنها بمسائل مهمة. هل يشمل المصاب قص شعر جز المرأة شعرها في مصاب الأئمة أبي عبد الله أو لا يشمل؟ قالوا متخلع عن المصاب، يعني مصاب زوجها ابنها الآدميين غير أهل البيت سلام الله عليهم. أما غير البيت أنا ما أنفي ولا أثبت، أنتوا صحيح أنا ما بقول لكم ابحثوا. قال في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار، ما هي كفارة الإفطار؟ مخيرة، مسألة 1560 مخيرة بين أسرق أو إطعام شهر صيام أو صيام أو إطعام. وفي نتفه، فسرنا النتف، أو خدش وجهها. زين الخدش هو هذا أن تأخذ إصفرها وخدشته، زين إدماء الوجه هذا هو الخدش. وخدش وجهها إذا أدمته، ليش قال أدمته؟ إذا أدمته، إذا لم تدمه لم يقع الكلام أنه تجب لا تجب كفارة قطعا. الكلام إذا خدشت على نحو الإدماء هنا يقع تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة. فهذا شرط لتحقق موضوع المسألة، واضح؟ شرط لتحقق موضوع المسألة. قال إذا أدمته أو شق الرجل شف ثوبه في موت ولده أو زوجته، فقط وفقط الرجل مو جز شعره، لو جز شعره ما عليه شيء. إذا ماذا إذا فعل؟ إذا شق ثوبه، مو في المصاب، في مصاب ولده أو زوجته. شوف نبقى المصاب مطلقة هنا، لا في موت ولدي أو زوجي أو أمة، ما يشمل الحكم، قد يكون حرام أن هذا جزع لكن ما ترتب كفارة. الحرمة غير والكفارة غير، قد يكون حشق ثوبه في وفاتي مثلا أخوه، قد يكون حرام لأنه مصادق الجزع كما يبحث عنه في بحثنا في بحث أحكام الميت، لكن مسألة أنه الكفارة نتحدث عنها الكفارة. يقول أو شق الرجل ثوبه، ثوب الشرط أن يكون ثوبا في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى استحبابا، لأن هناك روايات دلت على هذا الحكم، روايات غير تامة السنة، لكن الفقهاء ذهبوا إلى العمل بهذه الروايات ببعض المباني. سيقول ما عمل بهذه الروايات، روايات احتياط استحبابي مراعاة لقول المشهور. يقول على الأحوط الأولى في جميع ذلك، مو مسألة الجز الشعر لا، يعني وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل على الأحوط الأولى في جميع ذلك من نتفه فما فوق. هناك أكثر ما في إشكال أنه كفارة الإفطار عليها بلا إشكال، واضح؟ في جميع ذلك أن تجب عليه كفارة اليمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك، واضح؟ جميع ذلك مسألة 1570 آخر من سنة نقرأ ما تشيء. لو تزوج بامرأة ذات بعل، قلنا فيما سبق في الطلاق أنه يحرم الزواج بالمرأة ذات البعل، فإذا لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية يجب عليه مفارقتها لأنها ذات بعل. والأحوط زين هي حكم استحبابي كما سيأتي لهم، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، خلي الآن خمسة أصوع سنأتي لها، وإن كان الأقوى على الوجوب يعني احتياط استحبابي. وما هو كم هذا خمسة أصوع كم يساوي؟ خلها الصاع أربعة أمدود، الصاع عبارة عن أربعة أمدود، فيكون خمسة أصوع عبارة عن كم؟ خمسة في أربعة يعني 20 مد، والمد عبارة عن ثلاثة على أربعة، ثلاثة أربعة كيلو، فعشرين ضربها في ثلاثة على أربعة يطلع خمس، 15 كيلو. فخمسة أصواع عبارة عن 15 كيلو من الدقيق من الطحين، أرض أرض يسمونه الأرض في الفارس. الصاع ثلاثة كيلو، لا مود من الطعام اللي هو يأكل مود، والكيلو الأربعة مسألة بعدها أيضا ما فيها شيء. لو نام عن صلاة العشاء الآخرة واحد قام صلاة المغرب يسحب التفريط قام يبعد فرق بعد فقام فرق نام نسر وحا ونام ففاتته صلاة العشاء فقال لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت خرج وقتها متى يخرج وقت صلاة العشاء يقول حتى أصبح شوف صلاة العشاء يمتد وقتها بالنسبة إلى المختار إلى نصف الليل أما بالنسبة إلى المعذور منه النيام إلى ما بعد متى إلى الصبح وإن كان مقتضى الاعتياد على التعرض للأداء والقضاء فهنا قال حتى أصبح واضحة لأنه نان حتى خرج الوقت يستحب له أو هنا أصبح صائما مو فتوى على الاحتياط على الأحواص الاستحباب بعض الوقت يجب عليه الصيام في ذلك اليوم كفارة لماذا لتأخير العشاء وإن كان هذا التأخير ماذا عن غير اختيار فاتته حتى لو كان نايم لكن السيد السلام يقول أصبح سيد فوئي أكثر فقه أصبح صائما على الأحواص الاستحباب بقية الكلام تأتي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.